السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح رابع ما قرن مع الأول مع الثالث لا ما قرن لا حديث عائشة سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا هذا قرئ مع الحديث السابق. اقرأ التذكير اقرأه. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال هو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرز فاهجر فحمي الوحي وتتابع فأبعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوابره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. ابن شهاب تقدم في الحديث السابق حديث عائشة حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وتقدمت ترجمته فلا داعي للتكرار. وأبو سلمة يقول قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني التابعي الإمام الجليل المتفق على إمامته وجلالته وثقته وهو أحد الفقهاء السبعة على قول تقدم ذكرهم في ترجمة عروة في بيتين من الشعر يجمعهم البيت الثاني فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا قول في الفقهاء السبع. والقول الذي يلي الثاني أبو سلمة بدلا من أبو سلمة في ثلاث أقوال في السابع. من يذكرهم ويذكرنا بهم فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، خارجة. خذهم عبيد الله، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سليمان، أبو بكر، سعيد وسليمان أبو نعم سعيد بن مسيب، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. سليمان هذا مختلف فيه، قال الثاني أنه بدل سليمان باليسار أبو بكر أو أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا، والقول الثالث أنه بدلهما من؟ ها؟ بدل الاثنين، بدل سليمان وبدل أبو بكر في ترجمة عروة تقدم هذا، واللي معه شرح الكرماني ينقل يجد الثلاثة. في أحد معه شرح الكرماني؟ رأيته الأسبوع الماضي مع واحد من الأخوان. إذا نراجع، أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة كما سبق في ترجمة عروة بن الزبير، وقد سمع أبو سلمة من جماعات من الصحابة والتابعين وروى عنه خلائق، توفي رحمه الله سنة 94 التي يسمونها سنة الفقهاء. جل الفقهاء من التابعين ماتوا في هذه السنة، كما أن سنة 20 بالنسبة لنا سمى سنة العلماء، والله المستعان. توفي سنة 94 بالمدينة وهو ابن 72 سنة في خلافة الوليد. وجابر الذي يروي عنه أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري، ويأتي الكلام في قال ابن شهاب وأخبرني وأن جابر، هذه كلها يحتاج إليها في دراسة الإسناد من الناحية الاصطلاحية. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري المدني من فضلاء الصحابة من المكثرين الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى 400 و500 و1000 حديث، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. توفي في المدينة سنة 73 وهو ابن 94 سنة، صلى عليه أبان بن عثمان والي المدينة يومئذ. قالوا هو آخر الصحابة موتا بالمدينة. قال أبو نعيم إنما هو آخر العقبيين موتا بالمدينة، يعني ليس بآخر الصحابة على الإطلاق، وإنما من شهد بيعة العقبة. ويشاركه في الاسم اثنان من الصحابة، هما جابر بن عبد الله بن رئاب وجابر بن عبد الله الراسبي. مناسبة الخبر لما قبله ظاهرة، إن فيه أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، وفي آخر الحديث السابق وفتر الوحي، فله ارتباط وثيق بالحديث الذي قبله، وارتباطهما ببدء الوحي أظهر من أن يذكر. يقول ان بعض الاخوان يقول ان بعض الطلاب يقفون السيارات امام مدخل الباب، فلا مدخل الباب الرئيسي، فلا نستطيع حمل المتاع الا بصعوبه، وطلب مني ان تنبه الطلاب لذلك. نعم، هذا من الاذى الذي يجب رفعه، هذا من الاذى الذي لا يجوز حصوله من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم الذين ينبغي أن يكونوا قدوات للناس. ويحصل بعض الظروف التي فيها شيء من الصعوبة. اذكر مرة من المرات بيت بجوار الكلية بكلية صلاح الدين بالمعز، والشوارع ضيقة، وجاء واحد جزاه الله خير قفل له على بوابة وجلس 4 ساعات في الكلية. هذه البوابة فيها عجوز لها موعد في مستشفى، والسيارة داخلة من أجل أن تحمل العجوز، اضطروا لأخذ سيارة أجرة. هذا أمر لا سيما إذا حصل من طالب علم أو ممن مظهره الخير، الناس لا يحتملونه، لا يحتملون، ويلصقون هذا الأمر بجميع من يتوسل به الخير. ذكرنا مرارا أن هذه عادة الناس في مثل هذا الأمر، ما يحتملون من أهل الخير من أهل الفضل مثل هذه التصرفات. وينبغي أن يكون أهل الخير الفضل على مستوى المسؤولية. لما حصل ما نصب إن صح لشهر بن حوشب من سرقة الخريطة التي فيها المتاع، قال القائل: فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ يعني هو واحد، لكن صار كل القراء. يمكن الشخص يسيء إلى جميع من ينتسب إلى الخير بتصرفه هذا، علينا أن نلاحظ مثل هذه الأمور. وإن كان الأصل يعني هذا عموم المسلمين مطالب برفع الضرر، والضرر يجب أن يزال. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، ألصقها بالقراء كلهم، ومثل ما يحصل لكل قوم وارث. الآن لو يحصل من القضاة أو من الدعاة أو من الحفاظ أو من كذا أدنى مخالفة، قيل كل القراء على هذه الحال، وكل القضاة على مثل هذا التصرف، وكل الدعاة هذا منهجهم، هذا مسلك الناس، هذا طبعهم في القديم والحديث. فما نترك فرصة لمثل هؤلاء أن يقعوا ويلغوا في أعراض الأخيار. نعم، هو المكان ضيق، لكن ما يمنع أن نوقف ونجي. أنا أجي أبعد من المواقف هذه، ترى في مواقف وأنا أجي أبعد منها. ها، أول ما درس ما في أحد، لكن ما المواقف فاضية. وقلنا أن مناسبة الخبر لما قبله ظاهرة، ومناسبة الخبرين للترجمة ظاهرة جدا. يقول ابن حجر: إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق. وين حرف العطف؟ قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة. يقول: إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق، كأنه قال: أخبرني من عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا. نعم، أخبرني عروة في السند المتقدم بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا، عروة عن عائشة وأبو سلمة عن جابر. فعلى هذا يكون الخبر معلق ولا موصول؟ موصول بالسند السابق. يقول الكرماني: ومثل هذا، أي ما لم يذكر من أول إسناده واحد أو أكثر، يسمى تعليقا. أي كأنه نظر إلى قال ابن شهاب، والبخاري لم يدرك ابن شهاب. في السند السابق بينه وبين ابن شهاب 3: يحيى بن مكير والليث وعقيل، فحذف منه 2 أو 3 من الإسناد. وما دام حذف من أول الإسناد، من مبادئ الإسناد، من جهة المصنف واحد أو أكثر، فهو المعلق، وإن يكن أول الإسناد حدث مع صيغة الجزم قال مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف. الآن هذا بصيغة الجزم وحذف من إسناده على ما قال الكرماني اثنان أو ثلاثة فهو معلق على هذا، لكنه بصيغة الجزم على أي حال هو صحيح، هو صحيح لأن معلقات الصحيح ما جاء منها بصيغة الجزم فالبخاري قد ضمن لك من حذف فهي صحيح، مع أن الحديث مخرج في الصحيح بأسانيد متصلة في أكثر من موضع، لأن معلقات البخاري عدتها 1344 كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا 160 أو 159 على ما حرره ابن حجر. الغالب الذي وصل في الصحيح هل نحتاج إلى بحثها ولا نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن الموصول يغني عنه فلا نحتاج إلى بحثه. بالنسبة لصحيح البخاري الذي نحتاج إلى بحثه هو 160 فقط، أما ما يقرب من 1280 حديث هذه لا نحتاج إلى بحث فيها وبحث عمن وصلها لأنها موصولة في الصحيح نفسه. لكن ماذا عن معلقات الإمام مسلم التي عدتها 14 حديثا معلقا؟ نحتاج إلى بحثها ولا ما نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن 13 منها موصولة في مسلم نفسه والرابع موصول في البخاري، إذا لا نحتاج أن نبحث معلقات مسلم، نحتاج للبحث في معلقات البخاري التي لم توصل في موضع آخر. فمن هذا الموضع على الخلاف في كونه معلق أو موصول، الكرماني يقول مثل هذا أي ما لم يذكر من أول إسناده واحد أو أكثر يسمى تعليقا، ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسندا عنده، إما بالإسناد المتقدم كأنه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل أنه قال قال ابن شهاب، أو بإسناد آخر. ابن حجر يميل إلى أنه بالإسناد المتقدم، وعلى هذا فليس بمعلق لأنه أتى بالواو ليعلم أنه معطوف على ما سبق. ابن حجر لما يتحدث عن موضع وفي إسناد وله والبخاري خرجه في مواضع أخرى ما يخرج الموضع هذا بغض النظر عن المواضع الأخرى كغيره من الشراح، ابن حجر يستحضر جميع المواضع، وهذا الذي جعل كتابه أكثر فائدة من غيره، وجعل غيره قد يقع في أخطاء وأوهام تحلها المواضع الأخرى. هذه ميزة كتاب ابن حجر، لأنه حينما يشرح يتصور المواضع كلها، وهذه الطريقة التي أشرنا إليها سابقا، وأن طالب العلم إذا اعتنى بالبخاري ينبغي أن يعتني بالحديث في جميع مواضعه، لأنه يوجد في إسناد إشكال ثم يحل في موضع آخر، يوجد في كلمة إشكال حلها في الموضع الآخر، يختصر في موضع يستوفى في موضع، فتكتمل الصورة بجمع المواضع كلها في موضع آخر. هذه مفيدة لطالب العلم جدا، وهي التي جعلت كتاب الحافظ متميزا على غيره. أما من يتكلم في هذه المجالات من غيره من غير الحافظ بن حجر فهم يتكلمون فيه على سبيل الاحتمال، على سبيل الاحتمال، وقد يقعون في أوهام، وإذا ردوا على ابن حجر أو ناقشوا ابن حجر فإنما يردون عليه باحتمالات عقلية. وابن حجر أيضا ليس بالمعصوم، انتقد في مواضع لم يجد لها رد، انتقده العيني وغيره في مواضع ولم يجد لهذه المواضع رد وهذه قليلة جدا ونزر يسير في انتقاض الاعتراض، بيض لها ما وجد لها رد، لأنه ليس بالمحصول. الإنسان يذهب، حتى هو انتقد نفسه في مواضع ورجع عن بعض الكلام في مواضع، فلا يعني هذا أن الحافظ بن حجر كل ما يذكره يكون مسلما يناقش، لا يناقش وما في إشكال. وهذه المناقشات وهذه المحاورات بين أهل العلم وهذه المحاكمات بينهم كلها مما يثري ملكة طالب العلم في مناقشة المسائل العلمية. من بعضهم يقول ما لازم حنا نفك نحل ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفينا مع البخاري أن نحمل هدي الساري والنهاية في غريب الحديث الذي يكفي هذا ولا ما يكفي؟ يعني كنت مسافر وتريد أن تقرأ البخاري بطريق السرد والجرد يعني في مدة يسيرة، هذه الساري في حل إشكالات كثيرة متعلقة بالأسانيد، متعلقة بالمتون، ومتعلقة بالرواة المتكلم فيهم. المقصود فيها خير كثير، يعني مثل الشرح المختصر على البخاري، أيضا النهاية فيها شرح للألفاظ الغريبة. هذه بالنسبة للمسافر، يعني زاد مسافر تكفيه، لكن في دار الإقامة يكتفي بهذا؟ لا يمكن، لا يمكن. طالب العلم عليه أن يعنى بكلام النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بكلام الله جل وعلا من جميع الوجوه. والغريب أن يسمع بعض من له عناية بالحديث أن يقول أن تطويل الشروع والمناقشات والأخذ والرد هي طريقة للكلام، ليس طريقة للحديث. حيث بعد أخذ النصوص من غير مناقشة ومن غير معرفة بخباياها وكيفية التعامل معها، هذه طريقة الظاهرية. تأخذ المتن، تأخذ ما يدل عليه ظاهرة وتترك الباقي، ولو وجد ما يعارض مالك دعوة. هذا كلام ما هو صحيح. نعم ليس كل الأحاديث تحتاج فيها إلى مثل هذا التطويل، بعض الأحاديث ظاهرة ما فيها غموض ولا ليس لها معارض، ما يحتاج فيها إلى مثل هذا. قال: ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسندا عنده، إما بالإسناد المتقدم كأنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل أنه قال قال ابن شهاب، أو بإسناد آخر، وقد ترك الإسناد هاون لغرض من الأغراض المتعلقة بالتعليق، لكون الحديث معروفا من جهة الثقات أو لكونه مذكورا في مواضع أخرى. قوله ولا يذكره إلا إذا كان مسندا عنده، هذا في جل المواضع. يبقى أنه في 160 أو 190 ذكرها من غير وصل لها في موضع آخر. تولى وصل الحافظ بن حجر فتح الباري بطريق الاختصار وبطريق التفصيل والاستيعاب في كتاب أسماه تغليق التعليق. تغليق التعليق له مختصر أيضا اسمه التشويق إلى تعليق إلى تغليق التعليق. يعني ما أشار إليه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بقوله مع صيغة الجزم، يفهم منه وقد صرح به ابن الصلاح أن ما جاء معلقا بصيغة التمريض أنه لا يسمى معلق، وإن حذف من مبادئ إسناده واحد أو أكثر، لكن هذا الكلام ليس بالصحيح. تبعه عليه النووي في مختصر علوم الحديث بالصلاح، وخالفه في رياض الصالحين، أورد حديثا علقه البخاري بصيغة التمريض وخرجه من صحيح البخاري تعليقا، قال تعليقا وبصيغة التمريض. فهذا كلام ليس بقول، ليس بجيد. أما الذي لشيخه عذا بقال فكذيع عنة كخبر المعاصف. هنا قال ابن شهاب، يدخل في هذا الكلام؟ ها؟ نعم، ابن شهاب ليس بشيخ، إنما يقصد مثل حديث المعازف قال هشام عمار، لأن المزي علم عليه بعلامة التعليق وبعض العلماء يرى أنه معلق، ومنهم من يرى أنه موصول، وغاية ما يقال في قال أنها مثل العنعنة، يعني قال هشام بن عمار مثل عن هشام بن عمار، محكوم لها بالوصل بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، إما بثبوت اللقاء عند البخاري وعدم الوصف بالتدليس، أو الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم رحمه الله الجميع. هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم وصرح بالتحديث عنه في 5 مواضع من الصحيح، يقول حدثنا هشام بن عمار، وفي حديث المعازف قال قال هشام بن عمار. الذين قالوا أنه معلق قالوا لو كان موصولا عنده لقال فيه حدثنا هشام بن عمار كما قال في غيره من المواضع، والذين قالوا أنه موصول قالوا إن قال مثل عن، فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. ابن حزم قصده وهدفه من الحكم عليه بالتعليق الحكم عليه بالتضعيف، ومذهبه في المعازف معروف، يعني حكم على كل ما ورد في الباب انه موضوع، ولذا قال الحافظ العراقي لا تصغي لابن حزم المخالف، مذهبه في هذه المسألة معروف. ابن القيم رحمه الله يقول الشرطان متوافران، فالبخاري لقي هشام بن عمار وحدث عنه في الصحيح في مواضع، والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، لكن لو قال من أبعد لكانت أدق، لأنه في ترجمة البخاري في ترجمة الذهلي من الخلاصة للخزرجي قال أخرج له البخاري ويدلسه، لكن ليس هذا التدليس الذي يعاب عند أهل العلم، لم يصرح باسمه الكامل في موضع واحد، شيئا يذكر اسمه فقط مهملا، وأحيانا ينسبه إلى جده وأحيانا إلى جد أبيه، ولا يصرح باسمه كاملا، لأن بينهما خلافا في مسألة اللفظ القرآن، الإمام البخاري خالفه في مسألة اللفظ، وخشية أن يظن أنه موافق له لم يصرح باسمه، ولورع البخاري وإمامة الذهلي وتمام حفظه وثقته خرج له البخاري، يعني ما منعه الخلاف بينهم من أن يروي عنه ويخرج له، لكن خشية أن يأتي من يظن أن التخريج للشخص أنه رضا عنه من كل الوجوه، فالخلاف بينهم مسألة اللفظ جعله لا يصرح باسمه. لا ليس له ارتباط، لأن البخاري مرضي عند الإمام مسلم، لكن طريقة أهل العلم هم يحرصون على الأحاديث التي يخشى من ضياعها، فحديث البخاري وما يرويه البخاري لا يخشى من ضياعه، فحديثه مجموع كما قيل في رواية البخاري عن الشافعي، وما كما قيل في قلة التخريج للبخاري عن الإمام أحمد، مع أنه شيخه إمام من أئمة المسلمين من المكثرين، يروي 700,000 حديث ما خرجنا إلا في موضعين، وموضع واحد مختلف فيه هل المراد به أحمد بن حنبل ولا لا. المقصود أن هذا يعتذر به للأئمة، أن أحاديثهم محفوظة من الضياع فلذا لا يحرصون عليها. لا، هو يردف الترجمة بخبر معلق أو بأثر أو بآية ليبين أن هذه الترجمة هو القول الراجح عنده، ثم بعد ذلك يأتي بالحديث الأصل، وقد يورد معلقات في أثنائها، يورد بيأتينا مواضع كثيرة. نعم، ما يحتمل أن الذي قال في إذا قلنا بالسند المتقدم سرقا. لا ما نتكلم عن قال في هذا الموضع. لا هو على الخلاف، إذا كان معلق قلنا البخاري، إذا قلنا معلق قلنا البخاري، البخاري الذي قال قال. وإذا قلنا بالسند المتقدم كما يرجح ابن حجر، نعم، وهو التردد الذي أورده الكرماني، نعم، يقول إلا إذا كان مسلم عنده من باب الإسناد المتقدم كأنه قال حدثنا عن مكيل قال حدثنا الليث عن عقيل أنه قال قال ابن شهاب، هذا كلام الكرماني. لكون الحديث معروفا عندهم جهة الثقات أو لكونه مذكورا في مواضع أخرى. يقول ابن حجر أخطأ من زعم أن هذا معلق، أخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء عطفته. وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره، ثم قال قال ابن شهاب أي بالسند المذكور، وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر. في كلام في الحديث الثاني تقدم نحتاجه، لكن في كلام من العين تعقب به ابن حجر، ثم نعرج على كلام ابن حجر في الموضع الأول. العين تعقب ابن حجر بقوله وقال بعضهم وأخطأ من زعم أن هذا معلق، قلت يعرف بذلك الكرماني ولا معنى للتعريض. ابن حجر غني عن التعريض لأنه يصرح باسم الكرماني وغير الكرماني إذا أراد أن يناقش أو ينقل، لكن التعريض الذي يستعمله عند الرد من هو؟ يعني هو اللي ما أذكر مصرح باسم ابن حجر، ويستفيد منه كثيرا. وإذا أراد أن ينتقد قال بعضهم، يقول قلت يعرض بذلك الكرماني ولا معنى للتعريض لأن الحديث صورته في الظاهر من التعليق، الكرماني فيه أوهام لأن شرحه مأخوذ عن الصحف كما ذكر الشراح وفيه أوهام، لكن فضله على كل من جاء بعده لا يمكن أن ينكر، فضل الكرماني على كل من جاء بعده من الشراح لا يمكن أن ينكر. والكرماني مثل ما يقول العامة في بعض الناس، يقول فلان شعير مأكول مذموم، يعني ينقلون منه وفيه فوائد وأشياء ابتكرها، أشياء ما توجد عند غيره ثم ينقلها الشراح ويسكتون، بعضهم ينسبها إليه وكثير منهم لا ينسبها إليه، ثم إذا أخطأ بكل جرأة يردون عليه بقوة في الأسلوب، هذا جهل هذا كذا، هذا الإنصاف مطلوب. ويكفيه أنه ليست بين يديه المراجع الكافية للشرح المطول مثل ابن حجر مثل ابن الملقن مثل ابن العيني، اكتملت الشروح بين أيديه. والعادة أن المتقدم يعني لا بد أن يقع عنده شيء من الخلل، لأن كل واحد من الشراح يضيف على ما تقدم، فمثل هذا ينتبه له. شرح الكرماني من أنفس الشروح، يعني على أنه ما هو مطول مثل ابن حجر والعيني، وفيه أوهام وعلى طريقة الأشاعرة وفيه رائحة التصوف، لكن من يسلم من مثل هذه الأمور؟ والإنصاف عزيز، يعني لابد من الإنصاف، يعني لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الكتاب نفيس وفي فوائد، وعندي أن طالب العلم يبدأ بقراءته قبل غيره لأنه يشوقه إلى قراءة ما بعده. يبقى بعض الملاحظات يضع عليها إشكالات علامات وكذا ليراجع فيها. العيني يقول: وقال بعضهم يعني بن حجر: وأخطأ من زعم أن هذا معلق. قلت: يعرض بذلك للكلمان ولا معنى للتعريض، لأن الحديث صورته في الظاهر من التعليق، وإن كان مسندا عنده في موضع آخر. ابن حجر يبي موصول في هذا الموضع، يعني لا خلاف بينهم أنه موصول في موضع آخر، بل في مواضع أخرى الكلام عن هذا الموضع هو تعليق وليس بتعليق. وإن كان قال لأن الحديث صورته في الظاهر من التعليق، وإن كان مسندا عنده في موضع آخر فإنه أخرجه أيضا في الأدب وفي التفسير لأتم من هذا. وأوله عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، قلت له مثل الذي قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري، ثم ذكر نحوه. وقال في التفسير: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاوى حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني فذكره. في الحديث الثاني يقول ابن حجر، والمواضع لا بد من ربط بعضها ببعض من أجل أن تكتمل الصورة، بعد أن أنا الحديث الثاني فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا شرنا إليه سابقا، قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه إن جبينه لا يتفصد عرقا. قوله قالت عائشة، يقول ابن حجر: هو بالإسناد الذي قبله، هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. في إشكال مع ما ذكره هنا؟ ها؟ قالت عائشة: هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا. إيش يستعملون؟ يستعملون الواو حين يريدون التعليق أو حين يريدون الوصل؟ ها؟ طيب، قالت عائشة: هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. الذي عندنا في هذا الموضع يقول: أخطأ من زعم أنه معلق، وإن كانت صورته صورة التعليق ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء عطفته. وقد تقدم قوله عن ابن شهاب الآن. الصورة المطابقة لقوله بعد الحديث الثاني قالت عائشة، الصورة المطابقة لما معنا لقوله قالت عائشة، هل هو الحديث قالت عائشة نظير قال ابن شهاب، ولا قال وأخبرني؟ إن هذه دقيقة لابد أن ننتبه لها، ولا تضارب مثل الشمس تعارض بين قوليه. في قول قالت عائشة هل هو نظير قال ابن شهاب، ولا قوله وأخبرني؟ وكلامه في الواو التي معنا في هذا الحديث ولم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء، هي الواو قبل وقال ابن شهاب، إلا بعد قال ابن شهاب. ها؟ لا، لأنها قول قال ابن شهاب وأخبرني، كلام ابن حجر يقول أخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء عطفته، وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق حديث إلى آخره، ثم قال قال ابن شهاب بدون واو أي بالسند المذكور وأخبرني أبو سلمة. الواو التي يتحدث عنها في هذا الحديث تختلف عن الواو التي يتحدث عنها في الحديث السابق، لأن عندنا بعد الحديث الثاني قال قالت عائشة، وقال قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله، نظيره قال ابن شهاب هو بالإسناد الذي قبله، وفي الموضعين ما في واو، في تعارض وتضاد، ما في تضاد. يأتي قوله وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، يعني لو قال وقالت عائشة أو وقال ابن شهاب حكمنا عليه بأنه معلق، انتهينا من ابن شهاب وعائشة. وأخبرني أبو سلمة، لأن الواو العاطفة تعطف مقدر موجود على مقدر، قال ابن شهاب أخبرني عروة، وأخبرني قال ابن شهاب بالسند المتقدم أخبرني عروة، هل في إشكال ما أخبره بالسند المتقدم عروة؟ ما في إشكال. وأخبرني أبو سلمة، نعم لا هو ما يبحث في قال، لأنه بين نظيره فيما تقدم قالت عائشة وأنه بالسند الذي قبله، ولو كان يريد التعليق قال وقالت عائشة وقال ابن شهاب. القاعدة عندهم مضطردة، ونبي نأتي إلى شيء نبحث أيضا هنا هل هو مخالف أو موافق. نعم الثاني وأخبر لا، لأنه الأول مجرد عن الواو، والثاني الأول استدل به على أنه موصول لتجرده عن الواو، والثاني استدل به على أنه موصول لاتصال الواو. على أنه موصول، لكن لو وجدت واو قبل وقال ابن شهاب انخرمت قاعدة، انخرمت قاعدة، لأنه يقول هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، هم يستعملون بالواو ولا بدون واو. على كل حال المذكور يفسر هذا كلام المجمل، هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، يستعملون كثيرا لسيما المصنف إذا أراد التعليق أتى بالواو، وإن لم يريد التعليق بالسند المتقدم حذف الواو. وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. ننظر في موضع صفحة 72 من فتح الباري إذا كان معكم، ها هذا أشرنا إليه سابقا، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ما ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم الحديث 22 في الصحيح 22 قال يدخل أهل الجنة في الجنة، ثم قال قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير، قال نعم فقال من خردل من خير كما علقه المصنف، لأنه أخرجه، فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه المصنف، لأنه قال وهيب الحياة وقال خردل من خير، لأنه مرة بدون واو قال وهيب، والثانية بالواو خردل من خير. فهل نقول أن الموضع الأول قال وهيب هذا موصول والثاني وقال تعليق؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي ذكرنا حديث عائشة الأول وقالت عائشة تعرضنا هذا الموضوع تعرضنا إذا إلهم تعرضنا لكن من باب التوزيع التوضيح إلا مثل هذا ذكرنا في سابق قالوا كله خالص كله ساخن. يقول رحمه الله تعالى لما ذكر حديث أبي سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا الحديث. قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير. يعني الحافظ بن حجر وصل الحديث لأنه وقال خردا من خير وعلى الحكاية أيضا وقال وهيب في روايته مثقال حبة من خردل من خير فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة. وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب وسياقه أتم من سياق مالك لكنه قال من خردل من إيمان كرواية مالك فاعترض على المصنف بهذا ولا اعتراض عليه. فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه المصنف. فتبين أنه مراده لا لفظ موسى لا لفظ موسى الذي أخرجه في كتاب الرقاق وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا لكن لم يسق لفظه إلى آخره. لما ساق الحديث بإسناده حديث الأصل قال وهيب بدون واو حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير. يعني مثل هذا هل يمكن أن يختلف فيه أنه معلق أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه ليس بالإسناد السابق يعني غاية ما يقال أنه موصول في الإسناد الذي تقدم ولا ذكر له في الإسناد الذي تقدم. ابن شهاب الذي معنا له ذكر في الإسناد الذي تقدم، أبو سلمة ليس له ذكر في الإسناد الذي تقدم، إنما مكانه عروة. تقدم أيضا النقل عن العيني لما قال ابن حجر وقالت عائشة وبالإسناد الذي قبله، قال العيني: ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلا، فنفيه منفي إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة. وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. الآن في علم البلاغة الفصل والوصل، الفصل والوصل مبحث. ما المراد بالفصل وما المراد بالوصل؟ لا لا لا، هم يذكرون أسلوب تذكر فيه الواو وأسلوب لا تذكر فيه الواو. ها؟ بدون واو أحيانا يأتى. هل المراد بالفصل ما فيه واو لأنه فصل بين الجملتين بالواو، أو الوصل ما أثبتت فيه الواو لأن هذه الواو تعطف الجملة على الثانية؟ ها؟ لا، هم يقصدون هذا، يقصدون أن الفصل بدون واو والوصل بالواو. لا بد من مراجعة المبحث في كتب البلاغة قبل الحضور. العلوم لا بد أن تكون مترابطة، لأن ابن حجر لما يقول مثلا هذا الكلام والعين يرد عليه، احنا ما قدامنا إلا كلام واحد، فهل الحق مع هذا أو مع هذا؟ هل العلوم الأخرى تعين العين وتساعد كلامه أو تعين الحافظ ابن حجر؟ لأنه قال: منفي إذا الأصل في العطف أن يكون بالأداة، وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. ابن مالك يقول: قد يكون العطف بغير عاطف، تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره إلى آخره بدونه. لكن هذا كثير ولا نادر؟ نادر، نادر العطف بغير عاطف نادر. المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن نهتم بها ونراجعها، لأنك لما تقرأ كلام الشارح ما تقدر ترجح، لا تستطيع الترجيح إلا إذا كانت عندك العلوم مترابطة. نعم، شو؟ هو ما في شك أن إذا كان المصنف له اصطلاح جرى عليه وسيأتي قواعد وضوابط استنبطها الشراح من عادات البخاري، كثير منها مضطرد. نعم، يوجد بعض الخلل في بعضها، إذ أن بعضها كلي وبعضها أغلبي. يقول هنا: وقال ابن شهاب، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا يسمى المؤنن أو المؤنن، يعني بدل معنعن الصيغة، صيغة الأداء فيه عن، هذا مؤنن لأن صيغة الأداء فيه أن. فما حكم الرواية بعن؟ هذا معروف. وقال مثل عن الرواية بأن، ها؟ طيب، الشواذ، الألفاظ الشاذة هذه لا يبنى عليها أحكام ولا تقرن بها القواعد. نعم. عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، هذه رواية ولا حكاية؟ عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني عن قصتي أبي الأحوص، وليس يروي عن أبي الأحوص لأن أبا الأحوص قتل، ما يمكن أن يحدد. السند المؤنن هنا حكمه حكم المعنعن في قول عامة أهل الحديث، ومثل ما قلنا في قال أنه مثل عن، وعن محمولة بالاتصال على الاتصال بالشرطين، كذلك أن. يقول الحافظ العراقي: وحكم أن حكم عن، فالجل سوى وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. البرديجي يرى أن الإسناد المؤنن أو المؤنن منقطع حتى يبين وصله بطرق أخرى، حتى يبين وصله بطرق أخرى. قال يعني ابن الصلاح قال: ومثله رأى ابن شيبة، يعقوب بن شيبة يرى أنه منقطع مثل رأي البرديجي. قال: ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه، كذا له ولم يصوب صوبه. قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم اللقاء والمعاصرة مع البراءة من التدليس، رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسوى. وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزل، يعقوب بن شيبة، ابن الصلاح حكى عن الإمام أحمد وعن يعقوب بن شيبة أن منقطع ليست كعن. واستدل على قوله بأنهما حكما على حديث يرويه محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، عن عمار قال هذا متصل، وقال في موضع آخر عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قالوا الأول متصل لأنه معنعن والثاني منقطع لأنه بصيغته. قال: كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك المحز الذي من أجله اختلف الحكمان، الذي من أجله اختلف الحكم على الطريقين، ما أدرك. وإلا لو أمعن النظر لبان له لماذا حكم الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة على الأول بأنه متصل والثاني بأنه منقطع. في الموضع الأول محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، يرويها عن عمار صاحبها وقد أدركه. في الموضع الثاني محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يدركها فهي منقطع. يعني لو حصل لشخص قصة، حصل له قصة وليكن مثلا حادث مرور، أنت إذا رويت هذه القصة عن صاحبها متصل، تقول عن فلان أنه حصل له كذا، حدثني فلان أنه حصل له كذا، أو قال فلان أنه حصل له كذا، أو عن فلان أنه حصل له كذا، متصل. لكن إذا سمعتها من غيره هل تقول عن فلان أو قال فلان أو حدثني فلان؟ تقول أن فلانا حصل له، فأنت تحكي قصة لم تحضرها ولم تسمعها ولم تشهد. وفرق بين السياقين، إذا أمعنت النظر وجدت الفرق واضح. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، قال وهو يحدث. هذه الجملة حالية، لو حذفنا الضمير منها قال ويحدث يصح ولا ما يصح؟ نعم نعم، ويحدث جاء في بعض، جاء ببعض الشواهد، هي على أنها جملة حالية. قال ويحدث، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، مثل هذه حوت ضمير وهو يحدث، لا بد أن تحوت ضمير. لا، لو ما وجدت الواو ما احتاجنا إلى ضمير. وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، يحدث بدون يعني ضمير مستتر. وذات واو بعد هنو مبتدا، يعني لو جاء خاليه من الضمير البارز وليس وفيها الواو وذات بدء، الان ما تاتي الجمله حالية، لأنها بعد معرفة، الجمل بعد الأحوال معارف، وبعد النكرات صفات. عندنا جملة حالية بفعل مضارع، مضارع مثبت غير منفي، حوت ضميرا مستترا فيها، ومن الواو خلت. لكن إذا حوت ضمير مستتر واقترنت بالواو، وذات واو بعدها ومبتدا، وذات واو بعدها ومبتدا، اللي هو مثل عندنا، يعني لو لم يوجد لا بد أن تقدر وهو يحدث. وذات واو بعدها ومبتدا له الضمير جعلنا مسندا، عن فترة الوحي واحتباسه عن النزول، وقد مر الكلام عليه مفصلا في آخر الحديث السابق. فقال قال أن جابر عبد الله قال، الضمير يعود إلى جابر، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال القائل من؟ فقال في حديثه: بين أنا أمشي، ها؟ أبو سلمة يمشي أو جابر يمشي؟ لا، القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام. تكرار قال من دون ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، عن أنس قال قال، عن أنس قال قال، كذا لم يذكر القائل. القائل للفعل الأول ضمير يعود إلى أنس، والثاني ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقرر عند أهل العلم. طيب، فقال يعني جابر وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي، لأن يكون القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المقول صادر منه عليه الصلاة والسلام. بين أنا أمشي، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه بين أصله بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا، أصله بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا، وهي ظرف زمان مكفوف بالألف، ظرف زمان مكفوف بالألف عن الإضافة إلى المفرد، والتقدير بحسب الأصل بين أوقات، كذا في القسطلاني، لأن قلنا إنها ظرف زمان فيها كلام كثير وتحتاج إلى بسط، فيها نقول أيضا ودنا نسأل الكلام مترابط فيها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو يمشي.